ما هو حج الحرابة؟ ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حج الحرابة هل يقام عليه الحج؟ الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق والخروج على الناس بالسلاح لأخذ أموالهم، هل يقال لها حرابة؟ يقال لهم قطاع الطريق، ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم يخرجون على الناس بالسلاح بأنواع السلاح ولو بالعصي في البلد أو في الطرقات والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح أو بالعصي أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم إذا كما في أيديهم سلاح، ولو بأيديهم بقوة فيأخذون أموال الناس بقوة، أو لا يقال لهم قطع الطريق. وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلال أو يوفوا من الأرض، ذلك لو خزي في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم، إلا أن يتابوا من قبل أن تخذوا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. أو لهم قطاع الطريق وهم أصحاب الحرابة، وعلى ولي الأمر أن يتابعهم بقوة وأن يجتهد في تبع آثارهم ومطاردتهم حتى يمسكهم ويقضي عليهم بما شرع الله، حتى لا يسلوا في الأرض، حتى لا يخلوا بالأمن. الشيخ قربنا الحرابة؟ لا لا، حرب لله ورسوله، لكن من الحرابة المعروفة سمى حربا لله ورسوله لأنه معصية كبيرة. نسأل الله العافية. نعم. يضع يده على ايش؟ هذا ما لها اصل، هذا ما لها اصل، هذه بدعه ما لها اصل، ما يحتاج الى هذا، غلط. بس كلام يكفي، كلام يكفي. ما لها اصل، انما يحمد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحمد لله، هذه السنه قراءته خطوه الحاجه. ولو ولو ولو قال زوجت وقال قبل دون خطوه الحاجه ودون شيء صح. أو يقرأ الحمد لله رب الفاتحة، أو يقول زوجت وقبلت، يكفي. أو لا يكفي حاجة، لو قال زوجتك وقال للزوج قبلت حضرت الشاهدين عدليك، لكن خطة السنة، خطة الحاجة السنة. نعم نعم، جبلها ما لها أصل، غلط، ما لها أصل ولا وجه لها، هذه تلقوها عن مشابهة أعدائهم، الشبكة يسمونها الشبكة، ما لها أصل. نعم، مبلغ المجاهدين قبل الله من نعمه. نعم نعم، لا الشرع غير الشبكة، هذا مو بالشبكة، هذه الشرعة، هذه الشرعة، هذا غلط، غلط أيضا، غلط طبعا، غلط هذا. على كل حال، كل مؤمن يمكن هذا في علم، في علم إخوان. نعم شكرا الله لك. رجل مجاهد، نعم، تآمروا عليه ناس يعني واتهموا بكلام لكن ليس بوقوع، بل إنما كلام فاحش، وخشية أنه وقال يعني أنه يشتكيهم، لكنهم لو حضروا عند الحاكم أصروا على قولهم، قال هذا حصل منه، ويأشهد الله على نفس النظري أن هذا ما وقع منه. يمكن أنا الحمد يمكن ما قالوا، ويسعى يصلح بينه وبينهم بالطرق السليمة الطيبة التي ما تحتاج إلى الحكمة، يقول يخشى من المحكمة. هذا عند ولاة الأمور، أو عند ولاة الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.